تعرف الواحد مبسوط ولا لا من وشه؟ مش بيقول لك الجواب بيبان من عنوانه؟ في واحد تشوفه تحس ان هو راجل مبسوط، في واحد تشوفه تحس ان هو نكدي، صح؟ في واحد تشوفه تحس ان هو مرتاح، تبص الواحد تحس انه راجل طيب، تبص الواحد تلاقيه راجل مكار، صح؟ قال الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. في ناس فاكرة سيماهم في وجوههم دي يعني سبب الصلاة. لا لا لا لا، سيدنا مجاهد بيقول: ليس ذلك الأثر الذي في الوجه، ولكنه الخشوع. إيه ده؟ سيماهم في وجوههم من أثر الخشوع. إزاي؟ الخاشع خلاص حتى لو خرج من الصلاة، الخاشع حتى لو ساب الصلاة وخرج يمشي وشه وش راجل خاشع. سيماهم في وجوههم على طول، حتى برا الصلاة، حتى بعد ما خلص صلاة ماشي مطمئن، ماشي مخبت، ماشي خاشع. مش يقول لك اخشع ياض؟ اخشع ياض دي بيقولوها يعني خاف، اختشي مني. اهو الخاشع ماشي على طول خاشع، مش محتاج حد يقول له اخشع، لا هو خاشع، خاشع لله سبحانه وتعالى. علشان كده رب العالمين قال سيماهم في وجوههم، يبقى اثر الصلاة هيخلي الانسان خاشع على طول. علشان كده مش بس رب العالمين قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لا، ربنا برضو قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مش موضوع صلاة ده، هم عموما خاشعين.